بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء متجدد مع هذا البرنامج ومع فضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي، لنواصل أحاديثنا حول رمضان وحول معاني متجددة من خلال الإسلام ومبادئ الإسلام وشعائر الإسلام. وما زلنا مع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشهر رمضان الذي اختص بالصوم هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. لا أريد أن أستبق الأمور مع فضيلة الإمام الغزالي، لكن لعل اختصاص هذا الشهر بالصوم، وكان يمكن أن يكون أي شهر آخر، لكن يعني في مقياسنا البشري، هل لأن القرآن أنزل فيه هل يتعين أن نتذكر أن اختصاصه بهذه العبادة وبهذا الركن من أركان الإسلام هو إحياء متجدد للدستور الإلهي لهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي يقبل المسلمون عليه على وجه الخصوص في شهر رمضان بالقراءة والحفظ في الصلاة وفي القيام؟ أرجو أن تتفضل فضيلتك فتشير إلى هذه المعاني، اختصاص شهر رمضان بالصيام وهل لنزول القرآن ومكانة القرآن في وجدان المسلم في هذا الشهر وفي كل شهر بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم أساس الإسلام والدعامة الأولى في هداياته وتعاليمه، وهو المعجزة الكبرى لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد لفتنا عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى عندما قال: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى. ومعنى الحديث أن ثمود كان يجب عليها أن تؤمن لأن صالح جاءها بناقة من الصخر، وأتباع موسى كان يجب أن يؤمنوا للآيات المادية الحسية التي رأوها بأعينهم، وكذلك أتباع عيسى. لكن هذه المعجزات الحسية أليق ما تكون بالرسالات الموقوتة، أما رسالة تواكب الزمن كله وتبقى في الأرض إلى أن ينفض سرادقها وتنتهي أباطلها وحقائقها، فهذا ما تصلح له معجزة مادية. نريد معجزة عقلية تبقى مع بقاء العقل الإنساني قادرا على الحكم، قادرا على النظر. ولذلك يقول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام تكملة الحديث الذي بدأت به: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى. ولذلك أرجو أن أكون أكثر الأنبياء أتباعا أو تابعا يوم القيامة. معنى هذا أن القرآن معجزة الأجيال، معجزة العصور، في كل زمن، في كل وقت، في كل مكان، في كل قطر يمكن أن يتحدث القرآن إلى ضمير الإنسان وعقله، ويكشف السدول من أمامه ليرى الآيات الدالة على الله فيعرف الله. في عصرنا هذا ماذا تغني عصا موسى؟ ماذا يغني طب عيسى؟ إنما الذي يغني أن يجيء كتاب يتحدث مع الإنسان ويحيي موات نفسه ويحرك جامد عقله يقول له اتحرك اتحرك وانظر في الأرض والسماء، أو شوف الآيات حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يعقلون إلى آخر السورة. فهي آيات تجعل بصر الإنسان العادي يجوب الآفاق ويقتحم فجاج الأرض ويتعلم من هذا كله أن الله حق. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا الكتاب يحرك العقل الإنساني، ما بقي في الإنسان عقل والإنسانية بفكرها. فمن الذي يرسم للفكر الطريق لمعرفة الحقائق؟ هذا القرآن الكريم بما فيه. ولذلك لا يصنع الإيمان في المشارق والمغارب إلا هذا الكتاب الذي يعلم الناس كيف يعرفون ربهم من خلال آياته المنظورة في الكون، أو من خلال آياته المسطورة في المصحف. هذا هو عمل القرآن، وما تجدي معجزة حسية مكانه إطلاقا. والكتب السابقة أيضا كان يعني معجزة موسى أو معجزة عيسى عليهما الصلاة والسلام مصحوبة بكتب منزلة. نعم، لكن الكتب غير معجزة. أي كتب عادية تشبه الأحاديث القدسية عندنا، لكنها يستطيع البشر أن يقولوا مثلها في طبقة البلاغة وفي قرب أسرارها من العقل العادي. لكن القرآن إلى الآن التحدي به قائم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس، هذا المجموع من القرآن نتحدى بثلاث آيات منه بأقصر صورة فيه. هل يستطيع العقل الإنساني أن يتماسك لكي يجيء بمثل هذا القرآن في أثره في بلاغته في وفائه بكل ما يحتاج إليه البشر لإقامة حضارة راشدة سديدة ولتربية القلب الإنساني تربية تصله بالله وتجعله يشعر بأنه أقرب إليه من حبل الوريد؟ لا يوجد في الدنيا كتاب يعطي هذه الآثار أبدا إلا القرآن الكريم. ومن هنا فإن هذا القرآن اختص بأن تلاوة حروفه عبادة. ليه؟ لكي يبقى. الكتب الأولى لم تكن محفوظة، لم يحفظها الناس، ربما قرأوها في كتب في صحف، لكن كن يقرأها عن ظهر قلب. دي خاصة القرآن وحده. والقرآن إلى الآن في القارات الخمس تجد من يحفظه عن ظهر قلب ومن يقرأه دون ورقة يقرأه، لكن الكتب الأولى يستحيل، لا يوجد فيها. ثم يبقى بعد ذلك إنه القرآن إذا كتب فما من كتاب إلا وفي أخطاء تظهر أو لا تظهر إلا هذا القرآن، فإنه أي خطأ في سطر من سطوره يكتشف للفور ويطلب أن يصادر هذا المصحف المحرف.